بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي اتصال ضروري، بارك الله فيكم، لحظة. الله تعالى وبركاته، نرجو المعذرة، بارك الله فيكم. جاءني اتصال مهم جدا، جزاكم الله خير. ونبدأ إن شاء الله تعالى درسنا المتواصل بعد انقطاع لمدة أسبوع حول كتاب الأصول الثلاثة، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المسألة الثالثة من المسائل الثلاث. قلنا المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاثة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذه المسألة وفقكم الله تقتضي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المسألة شرحناها بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يعرف عنها فهي مسجلة في موقع منتدى 11 إمام. ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية من المسائل الثلاثة، وهي قول المؤلف رحمة الله جل وعلا علي حين قال أن الله لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المسألة تقتضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. ولو تأملنا جميعا في المسألتين، أن المسألة الأولى تقتضي المتابعة، والمسألة الثانية تقتضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. وهذين الشرطين كما تعلمون هما شروط قبول العمل، حيث أن العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الشرطين: الإخلاص في العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان سيأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، ولكنها إن لم تكن بإخلاص وإن لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه. قال الله جل وعلا عن حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحيث أن يأتي الإنسان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ابتدعه في من الأعمال المختصة في الدين سيأتي يوم القيامة وعمله مردود عليه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الحوض ويقول أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، أي ماذا غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا من هذا الدين. إذن هذين المسألتين من أهم ما يعتنى بهما، وهذين المسألتين هما أصول عقيدة المؤمن. أما المسألة الثالثة التي سوف نتكلم عنها بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس المبارك وفي هذه الجلسة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بهذه الجلسة وأن يزيدنا وإياكم من علمه سبحانه وتعالى، ألا وهي هذه المسألة متعلقة في قضية الولاء والبراء، وهذا هو موضوع الدرس بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم. يقول المؤلف عليه رحمة الله في هذه المسألة المهمة جدا، هي في غاية الأهمية، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله جل وعلا لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. تنبهوا جيدا أيها الأحباب لهذه المسألة، أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله سبحانه وتعالى أي أخلص له العبادة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، إذا كان محادا لله ورسوله. والدليل على ذلك قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة في غاية الأهمية أيها الأحباب، ونحن في هذا العصر بأمس الحاجة إليها، وحين تحققت هذه المسألة عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نصرهم الله جل وعلا وأيدهم، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدموا محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحبوبات، فقدموا محبة الله ورسوله على محبة الأب وعلى محبة الأم وعلى محبة العشيرة والأبناء، وعلى محبة ما ترغب إليه النفس من الملذات في هذه الدنيا. فنصرهم الله جل وعلا وأيدهم بنصره سبحانه وتعالى، وفتح على أيديهم رضي الله تعالى عنهم من الخيرات ما لا تعد ولا تحصى. قدموا محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة أيها الأحباب هي من أكبر القضايا ومن أجل المسائل التي تشتمل هذه المسألة على أصل كبير من أصول هذا الدين العظيم، ألا وهو الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء لله والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاء للمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين. وسنقف عند هذه المسألة العظيمة لأن تحقيق الدين على حقيقته مبنية على هذه المسألة. فمعنى الولاء أيها الأحباب كما قال ابن منظور عليه رحمة الله في لسان العرب، قال: الموالاة هي المحبة والنصرة. الموالاة أو الولاء هي المحبة والنصرة، والمولى هو المحب والناصر والتابع، والولي هو الصديق والنصير. هذه من معاني الولاء. فالولاء إذن هو التقرب وإظهار الود بالقول والفعل والنية، سواء كان هذا الود وهذا التقرب بالقول أو الفعل والنية، سواء كان لأهل الإيمان أو لأهل الكفر، وهذا لا شك أنه محرم. فالولاء بالنسبة للمؤمن لا يكون إلا لأهل الإيمان، فتحب من أحب الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله. فإن محبة العدو لله ورسوله محرمة، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. والبراءة، معنى البراء هو التنزه والتباعد والخلاص. هذه الثلاثة كلها من معاني البراء. إذن أصل الولاء المحبة، وأصل البراء البغض. واضح إن شاء الله. ونحن عندما نتكلم في هذه المسألة أتمنى من الأخوة جميعا أن يركزوا حولها ويركزوا فيها جيدا. أقول لأنها من أهم المسائل التي نحن بحاجة إليها، وخاصة في هذا العصر حين فقد معنى الولاء وفقد معنى البراء عند كثير من الناس. البراء أقول معناه البغض، ومن معانيه، من معاني البراء هو التنزه والتباعد والخلاص، هذه من معاني البراء. ولا يستقيم دين العبد إلا إذا حقق الولاء والبراء، لا يستقيم دين العبد إلا إذا حقق الولاء والبراء. وعندما نقول الولاء والبراء هذه الكلمتين، الولاء يكون لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراء يكون للشرك نفسه وللمشركين ولأعداء الدين. فكل عدو من أعداء هذا الدين يجب على كل مسلم أن يتبرأ منه، يتبرأ من أفعاله ويتبرأ من أقواله ويتبرأ من عقيدته حتى يستقيم الدين بالشكل الصحيح. لأن المرء يوم القيامة سيحشر مع من أحب، سيحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب الله جل وعلا ومن أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب المؤمنين لا شك أنه سيرى الله جل وعلا ويتكلم مع الله جل وعلا من غير ترجمان، ومصير هذا الإنسان الجنة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا بما سيأتيكم بالمستقبل. هذه بشارة لمن قال ربي الله ثم استقام، أي عمل على هذا الإيمان. قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا فيما مضى. هذه بشارة لكل مؤمن. ثم قال جل وعلا: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن من أحب الله جل وعلا سينال هذا الجزاء الوفير العظيم الدائم الذي لا ينقطع، ومن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام حشر معه بشرط أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما أعظم هذا الفضل العظيم، مجرد أنك تطيع الله والرسول. وهذه الطاعة ما بنيت إلا على محبة، أليس صحيح؟ هذه الطاعة ما بنيت إلا على أصل المحبة، فمن المستحيل أن يطاع الله جل وعلا وأن يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن في القلب محبة لله ورسوله أبدا. وحتى معنى من معاني التولي وهي النصرة، هذه النصرة أيها الأحباب لا تكون إلا بعد محبة. من المستحيل أن تنصر فلان وتدافع عنه إن لم تكن قد أحببته، أليس صحيح؟ فالمحبة قد سبقت هذه النصرة والدفاع والوقوف مع ذلك الإنسان، كما قال الله جل وعلا مبينا هذا المعنى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعدها جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي جاء بعد ذكر ماذا؟ جاء بعد ذكر الولاية وهي المحبة، بعد ذكر الولاية وهي المحبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أحباب، بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن الولاء لله جل وعلا بالدفاع عن دينه، ومحبة كل ما أنزله الله جل وعلا، والإيمان بما قضاه الله جل وعلا وقدره، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنين، كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت محبته ونصرته والدفاع عنه. وسوف نذكر من الآيات ما يدل على هذا المعنى. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وها نحن نتكلم عن قضية الولاء والبراء، فجاء النهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وإذا جاء النداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فيدخل فيه هذا النداء كل مؤمن. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا شك أن الله سبحانه وتعالى نهى الصحابة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب للصحابة الكرام، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، فيدخل هذا النداء في هذا النداء كل مؤمن، كل من آمن بالله جل وعلا وبرسوله يشمله هذا النداء بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وهذا كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حول هذا النداء من الله جل وعلا للمؤمنين، فقال: إذا قرأته قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قال: فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا جاء النهي من الله سبحانه وتعالى بأن لا نتخذ، قال جل وعلا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وهذا بيان وفائدة لا بد من ذكرها، أن كل كافر هو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. كل كافر هو عدو، ومن أعظم العداوة بالنسبة للكافر مع الله جل وعلا أنه يحاربه، يحارب الله سبحانه وتعالى بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى ويكفر به. ثم قال: وعدوكم وعدوكم. لا شك أن الكافر هو عدو للمؤمن، ولا يستقيم في قلب العبد إيمان وكفر في آن واحد، فهو عدو لكل مؤمن كما قال سبحانه وتعالى واصفا حالهم هؤلاء الكفار بقوله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا هم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم يؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا بيان واضح من الله سبحانه وتعالى بعداوة الكفار للمؤمنين. وقال جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون أي لا يتأنون أبدا في مؤمن إلا ولا ذمة، فما عندهم تأني ولا عندهم من وبعداوة المؤمن أبدا. فهذا بيان من الله جل وعلا، من العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم بحالنا وبحال الكفار وبحال جميع الناس والخلائق. بين الله سبحانه وتعالى هذه العداوة في كتابه العزيز كما قال سبحانه وتعالى عنهم في قوله جل وعلا: يقول سبحانه وتعالى مبينا هذه العداوة بأنهم يريدون أن يكون المؤمن على ما هم عليه، يريدون أن يكون المؤمن على ما هم عليه، يعني من الكفر والضلال. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة يقول جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهذا بيان واضح، فعلى المؤمن أن يكون على بصيرة من دينه، وأن يميز ما بين المؤمن الحق الذي آمن بالله جل وعلا وما بين الكافر العدو لله ورسوله والمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى كذلك مبينا ومحذرا سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وهذه آية عظيمة، لأن من الناس من وقع فيها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية كما ذكر ابن هشام في السيرة وكما ذكر الإمام الطبري في التفسير في تفسيره عليهم رحمة الله، أن هذه الآية بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تنبهوا جيدا، هذه الآية سبب نزول هذه الآية أن الخلاف الذي وقع بين الأوس والخزرج وهما قبيلتين من قبائل العرب في المدينة، عندما وقع الخلاف بعد أن آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله وبهذا الدين العظيم جلسوا في المسجد يتذاكرون فيما بينهم، فدخل يهودي من اليهود العرب دخل المدينة فوجدهم مجتمعين بعد أن كانوا متفرقين وبعد أن كانوا متصارعين وبعد أن كانوا متحاربين فيما بينهم، فتعجب هذا اليهودي من هذا الاجتماع. فماذا فعل اليهودي؟ ذهب إليهم وذكرهم بماضيهم، ذكرهم بماضيهم الذي كانوا عليه قبل الإسلام، ذكرهم بما فعلت الأوس بالخزرج وما فعلت الخزرج بالأوس. فهنا اختلفوا فيما بينهم لأن الإيمان لم يثبت بعد، لم يثبت في قلوبهم إثباتا قويا، والجاهلية باقية نوعا ما في بعضهم. فرفع الأوس سيفه وقال: يا للأوس. ورفع الخزرج سيفه وقال: يا للخزرج. ثم ذهبوا إلى مكان يريدون القتال فيه والسيوف قد شهرت، يريدون القتال والدماء. لا شك أن هذا الفعل هو فعل الجاهلية قبل الإسلام، وهو الانتصار القبيلة والعشيرة، وقد طغى محبة القبيلة والعشيرة على محبة الله ورسوله في الجاهلية. فهنا عندما وقع هذا الخلاف سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وذهب إليهم عليه الصلاة والسلام خائفا عليهم مسرعا، فخرج إليهم حافيا من غير نعال وهو يركض عليه الصلاة والسلام حتى وصل إليهم ووقف بينهم قائلا لهم في تلك الكلمات العظيمة التي نحن بأمس الحاجة إليها، لأنها قضية متعلقة في معنى الولاء والبراء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما كنتم متفرقين فجمع الله بينكم بي؟ أما كنتم متحاربين فآخى الله بينكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أما نزل علي الوحي وأنا بين أظهركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست فيكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما هذا؟ ما هذا القتال؟ وما هذه السيوف؟ فرموا السيوف رضي الله تعالى عنهم ثم تعانقوا وبكوا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات في غاية الأهمية أيها الأحباب، لأنها تعني معنى الولاء وتعني معنى البراء. إذن هذه الآية التي ذكرناها: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لها سبب في نزولها. وكم من مسلم اليوم من هؤلاء أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، واختلف مع المؤمنين وأصبح ولاؤه المطلق لهؤلاء الأعداء وعداؤه المطلق لهؤلاء المؤمنين، وهو ينتسب إلى الإسلام. وهذه من أعظم المصائب التي نراها في هذا العصر. ويقول سبحانه وتعالى: في آية عظيمة، والقرآن كله عظيم، إلا أن هناك من الآيات ما تستوقف المسلم. تأمل معي يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، ليس هناك على وجه الأرض من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى أفضل وأكرم وأعلى درجة من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل مخلوق على الإطلاق، وهو أفضل من الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، وقد فضله الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه سبحانه. وليس هنالك أعظم خلقا في عهده في زمانه عليه الصلاة والسلام منه أبدا. فإن جئت إلى الكرم فهو كريم، وإن جئت إلى الرحمة فهو رحيم، وإن جئت إلى الكلمة الطيبة فلا تجد أطيب منه كلاما، وإن جئت إلى المسابقة بالخيرات فلا تجد أسبق منه عليه الصلاة والسلام. فقد تخلق عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق العظيم، وتأثر به من تأثر من الناس، وشهد له الأعداء قبل الأصحاب بهذا الخلق، فالله جل وعلا قد زكاه كله بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أليس صحيح؟ فلا يشك مؤمن من المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه مع جميع الناس، وكان خلقه عليه الصلاة والسلام مع جميع الأديان التي كانت في زمانه من اليهودية والنصرانية والمشركين والمنافقين، وتخلق مع هؤلاء كلهم، لأنه النبي المهداة، وهو الرحمة عليه الصلاة والسلام لجميع البشر ولجميع الخلق، بل أن الله جل وعلا بعثه وأرسله للثقلين الجن والإنس. ومع هذا الخلق، تنبهوا، أريد أن أصل وإياكم بارك الله فيكم إلى مسألة في غاية الأهمية، بأن المؤمن لو تخلق ومهما بلغ من الخلق لا يصل إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس أبدا، لا يصل، وهو قدوتنا وأسوتنا، ونحن نحاول بقدر ما استطعنا أن نتخلق بخلقه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نصل إلى خلقه مهما بلغنا من العلم والحكمة، لا نصل إلى ما كان عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انتبهنا لهذا، بهذا الخلق وهذا التعامل وهذه الرحمة وهذا العطف والحنان، وهو يريد الناس أن يدخلوا في هذا الدين برحمة منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انتبهنا لهذا، هذه في غاية الأهمية. فكم من مؤمن قد فرط في دينه والعياذ بالله، وتشبه بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، يظن أنه يريد أن يرضى عنه. أبدا والله، الله جل وعلا يقول: ولن ترضى، ولن هنا تفيد التأبيد، ولن ترضى تفيد التأبيد، يعني أبدا لا يرضون مهما تزينت، مهما لبست، مهما غيرت من شكلك، مهما تشبهت، مهما ومهما ومهما، لن ترضى، لأنك ليس على خلق الذي كان عليه خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن هذا معنى قضية الولاء، أن يكون الله جل وعلا هو الأول في المحبة، والرسول عليه الصلاة والسلام الثاني في المحبة، والمؤمنين بعمومهم الثالثة في المحبة. وسنكمل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع في غاية الأهمية، سنكمله إن شاء الله تعالى غدا، لأننا نحتاج إلى وقفات، وسوف نفصل فيه القول بإذن الله جل وعلا حول هذه المسألة العظيمة أكثر من هذا التفصيل، وسنقف عند بعض الأشياء المهمة بإذنه سبحانه وتعالى. لن تفيد التأبيد هنا، ولن ترضى أبدا، لا يرضون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى أبدا أبدا، لن ترضى اليهود والنصارى حتى تتبع، أي حتى يكفر المؤمن بالله جل وعلا ويتبين منه أنه قد كفر ويترك دينه بالكلية ويتبرأ من دينه ويعمل كما يعملون، والعلم عند الله، ومع ذلك لا يرضون، ومع ذلك لا يرضون، لأنه الآن أصبح في سلك المنافقين والمرتدين. إذا كان مؤمن ثم فعل هذا الشيء أصبح في سلك المنافقين والمرتدين، والمنافق والمرتد هو أقرب للكفر من الإيمان. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، قال والله يشهد إنهم لكاذبون. على كل حال، فنكمل إن شاء الله تعالى غدا ونفصل القول في عقيدة أهل السنة والجماعة في حال الناس في قضية الولاء والبراء. هذه المسألة أراها يا أخواني أن نقف عندها كثيرا، لأننا بأمس الحاجة إليها، لأن القضية متعلقة في الحشر يوم القيامة، مع من ستحشر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.